السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنفه يرحمه الله وغفر الله لشيخنا والسامعين والحاضرين: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمام الراتبة إلا بإذنه أو عذر، ومن صلى ثم أقيم فرضه. سنة أن يعيدها إلا المغرب، ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة وإذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كانت في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وأن لحقه راكعا دخل معه في الركعة، وأداته التحريم ولا قراءة على مأموم، ويستحب في إسرار إمامه وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيد فيما يجهر به إمامه، ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نبدأ بالدرس، نبهنا بالأمس إن كان هناك أحد يحتاج إلى شيء من المراجع الدورة فيكتب لنا ورقة باسمه والمراجع التي يحتاجها. والتنبيه الثاني، الإخوة في مكتب الدعوة الذين يشرفون على هذه الدورة وضعوا كشوفات للتحضير، أقول حبذا الإخوة أن يكتب، كل من يحضر يكتب اسمه لهم رغبة في ذلك. نقول بسم الله وبالله التوفيق. تقدم لنا ما يتعلق بصلاة الجماعة، وذكرنا أن صلاة الجماعة واجبة، وأن هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله والإمام أحمد، وأن مذهب مالك أنها سنة، وعند الشافعية أنها فرض كفاية. تكلمنا أيضا بالأمس على مسألة أخرى، هل هي شرط أو ليست شرطا، وذكرنا أن الصواب أنها ليست شرطا، وذكرنا قاعدة بالأمس أشرنا إليها، وأنه يفرق بين الواجب في الصلاة والواجب للصلاة، وأن الواجب للصلاة تركه لا يبطل الصلاة، وأما الواجب في الصلاة فتركه عمدا يبطل الصلاة. وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله مسألة أخرى، وهي هل له أن يفعلها في بيته أو نقول ليس له أن يفعلها في بيته. وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه يجب أن تفعل الجماعة في المساجد، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم، ولو كانت تدري في البيت لقال النبي أو لاحتمل أن يؤديها هؤلاء المتخلفون في بيوته. وذكرنا أيضا أثر علي رضي الله تعالى عنه عن النبي أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وأيضا حديث أبي موسى وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله على مسألة أخرى، وهي أي المساجد أفضل لتأدية الصلاة، وتكلمنا على هذه المسألة وذكرنا مراتب المساجد. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. يقول المؤلف رحمه الله: يحرم أن يؤم، أي أن يتقدم إماما. يحرم أن يؤم أي أن يتقدم إماما في مسجد قبل إمامه الراتب. الإمام الراتب هو من رتبه ولي الأمر أو رتبه جماعة المسجد. فإذا رتبه ولي الأمر والآن يقوم مقام ولي الأمر ما يتعلق بوزارة الأوقاف، فإذا رتب من قبل هذه الوزارة التي تعنى بأمور المساجد، أو رتبه جماعة المسجد، ولنفرض أن هذا المسجد ليس تابعا للأوقاف ونحوها، رتبته جماعة المسجد إماما، فإنه يحرم أن يتقدم أحد أمامه في إمامة الناس. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. وإمام المسجد سلطان في مسجده. وقال المؤلف وقول المؤلف رحمه الله قبل إمامه الراتب، يفهم منه أنه إذا لم يكن هناك إمام راتب لهذا المسجد فلا بأس أن يتقدم لإمامة الناس، لكن إذا كان له إمام راتب فنقول ليس له أن يتقدم على الناس. واستثنى المؤلف رحمه الله، قال: إلا بإذنه أو عذره. هاتان مسألتان يجوز فيهما التقدم على الإمام الراتب. المسألة الأولى الإذن، فإذا أذن فلا بأس. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أذن أن يصلي للناس أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولأن الحق له وقد اسقط. أو عذره، يعني إذا حصل له عذر يمنعه من المجيء فلا بأس أن يتقدم أحد على الإمام الراتب. ويدل لذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة ابن شعبة، قدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد فاته ركعة من الصلاة. قال المؤلف: ومن صلى ثم أقيم. طيب، بقينا في مسألة أخرى، وهي هنا ذكر المؤلف رحمه الله الحكم التكليفي، وأنه يحرم أن يؤم قبل الإمام الراتب. هذا بالنسبة للحكم التكليفي، لكن بقي علينا الحكم الوضعي. ما حكم الصلاة إذا أما قبل الإمام الراتب؟ هل هذه الصلاة باطلة أو نقول بأنها ليست باطلة؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذه الصلاة باطلة، يعني إذا أما في مسجد قبل إمامه الراتب فإن الصلاة باطلة. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنها صحيحة، وهذا ذهب إليه بعض الحنابلة كابن حمدان رحمه الله مع الكراهة، وهذا القول هو الصواب، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه، وإنما يعود إلى أمر الخارج وهو الافتياس على الإمام. فنقول ما دام أن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه، وإنما يعود إلى أمر الخارج وهو الافتياس على الإمام، فنقول بأن الصلاة صحيحة، لأن هذه الصلاة استكملت شروطها وأركانها إلى آخره، والنهي إنما هو لأمر خارج فنقول بأنه صحيح. قال: ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها، يعني إذا كان إذا صلى الإنسان ثم جاء المسجد وأقيم الفرض وهو في المسجد، أو جاء المسجد والناس يصلون، هاتان الصورتان، إما أن الصلاة تقام وهو في المسجد، أو أن الصلاة تقام وهو خارج المسجد ثم بعد ذلك يأتي إلى المسجد لحاجة، كأن جاء إلى المسجد لحضور درس أو لزيارة شخص أو بصلاة على جنازة ونحو ذلك. المهم أقيمت الصلاة وهو في المسجد أو أقيمت وهو خارج المسجد، فنقول يشرع له أن يصلي مع الناس. ويدل ذلك ما سبقا ذكرنا من حيث يزيد بن الأسود، وأيضا حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه مسلم في صحيح. فنقول يصلي في هاتين السورتين. وإعادة الجماعة هنا من ذوات الأسباب، فسواء أقيمت وهو في المسجد في وقت النهي، أو أقيمت وهو خارج المسجد في وقت النهي ثم جاء إلى المسجد لحاجة، فنقول يشرع له أن يعيد في هاتين السورتين، سواء كان الوقت وقت نهي أو كان الوقت ليس وقت نهي، وذكرنا الدليل على ذلك. وذكرنا أن الحنابلة يفصلون، وسبقا تكلمنا على هذه المسألة بالأمس فيما يتعلق بإعادة الجماعة. استثنى المؤلف رحمه الله قال: إلا المغرب. طيب، وكونه لا يعيد هذا أقل أحواله الكراهة، يعني كونه يجلس ولا يعيد هذا أقل أحوال الكراهة، لأن هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما في جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. هذا أمر. وأيضا كون الإنسان ينفرد والناس يصلون هذا فيه مخالفة وشذوذ عن الناس، فنقول أقل أحواله أن يكون مكروها. قال: إلا المغرب فلا يسن له أن يعيده. وعلى هذا إذا جاء ثم أقيمت صلاة المغرب، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يسن أن يعيده، وأنه يجلس، يعني أنه يجلس ولا يعيد. صلى المغرب ثم جاء المسجد لحاجة وأقيمت صلاة المغرب، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يعيد المغرب. لماذا لا يعيد المغرب؟ قالوا: لأن المغرب وتر النهار، يعني وليس هناك وتران، وإنما هو وتر واحد، فالمغرب وتر النهار. والصواب في هذه المسألة أنه لا فرق بين المغرب وغيرها، تعيد المغرب وتعيد غير المغرب وتعيد غير المغرب. ويدل ذلك عموم الأدلة كما في حديث يزيد وحديث أبي ذر إلى آخره. وأيضا كونه يجلس هذا فيه مخالفة للناس، وصلاة الجماعة المراد منها الاجتماع والانضمام، كونه يجلس يخالف الناس إلى آخره. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا المغرب. طيب، إذا أعاد المغرب مع الناس فهل يشفعها بركعة؟ لأن المغرب هي الوتر فلا يوتر مرة أخرى، هل يشفعها بركعة أو أنه يقتصر على ركعتين، أو أنه يصلي ثلاثة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المسألة أنه يصلي ثلاث ركعات كصلاة الإمام تماما. وأما كونه أتى بوتر فهذا الوتر لم يأتي به قصدا، وإنما جاء تبعا، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فنقول تعيد المغرب كهيئة المغرب 3 ركعات وتسلم مع الإمام. وكونك أوترت إلى آخره، كونك أوترت نقول إنما هذا، يعني كونك صليتها وترا نقول إنما هذا جاء تبعا ولا بأس به. والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. لا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. ما المراد بإعادة الجماعة هنا؟ إعادة الجماعة في هذه الصورة تختلف عن إعادة الجماعة في الصورة السابقة تكلمنا عليها. إعادة الجماعة في الصورة السابقة أن يصلي المسلم ثم يأتي إلى المسجد لحاجة ثم تقام الصلاة، أو أنه يجدهم يصلون فيعيد معهم الجماعة. هو الآن صلى، هذا على كلام المؤلف رحمه الله أن هذا لا بأس به، لا بأس به، إلا أنهم يستثنون ماذا؟ المغرب، ولهم تفصيل كما تقدم لنا في إعادة الجماعة في وقت النهي. فالصورة السابقة هو صلى وانتهى من صلاته ثم جاء إلى المسجد فأقيمت أو وجدهم يصلون فهنا يعيد معهم. والصورة هنا التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله قال ولا تكره إعادة الجماعة، الصورة هنا أن تصلي جماعة ثم تأتي جماعة أخرى لم تصلي، هل يصلون أو لا يصلون؟ ولنفرض أننا صلينا وانتهينا من الصلاة ثم جاءت جماعة أخرى، دخل 2-3 لم يصلوا، هل يصلون في المسجد أو نقول انصرفوا ولا تصلوا في المسجد؟ إذا صلوا في المسجد هذا ما يسمى بإعادة الجماعة أيضا. فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ هل يكره أو لا يكره إلى آخره؟ كونهم يعيدون الجماعة مرة أخرى مع أن الإمام صلى وانتهى، أو نقول لا تصل؟ نقول إعادة الجماعة بهذه الصورة بمعنى أن الإمام صلى وانتهى ثم بعد ذلك جاء الجماعة لم يصلوا فصلوا في المسجد، إعادة الجماعة بهذه الصورة له 3 حالات، نعم له 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون أمرا راتبا، أن يكون أمرا راتبا، يعني دائما دائما يصلي الإمام أو تصلي جماعة ثم تأتي جماعة أخرى تصلي، وهذا لا شك أنه مكروه، نعم لا شك أنه مكروه، يعني أن يكون هذا على سبيل الدوام، يعني يكون أمرا راتبا. وقد شاهدنا في بعض البلاد، في بعض البلاد اللي يحصل فيها التفرق والاختلاف يأتي ما يسمى بالسلفيين فيصلون، ثم يأتي ما يسمى بالإخوانيين فيصلون، يكون هناك جماعتان في المسجد. هذا أقرب، يعني أقل الأحوال، لم يقل بأنه محرم، هذا نقول بأنه مكروه. وكان في المسجد الحرام يعني قبل ملك الملك عبد العزيز كان المسجد الحرام فيه 4 مقامات، مقام للمذهب الحنفي ومقام للمذهب المالكي ومقام للمذهب الشافعي ومقام للمذهب الحنبلي. الحنابلة يصلي بهم إمام الحنابلة، والحنفي يصلي بهم إمام الحنفية، والمالكية وهكذا. ويتجد أن الحنفية يسفرون يؤخرون صلاة الفجر، والحنابلة يغلسون يتقدمون إلى قره، وهذا لا شك أن أقل أحواله الكراهة، إن لم نقل بأنه بدعة، لأن هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هذا هو هدي، وليس هذا، يعني هذا ينافي الحكمة التي من أجلها شرعت الجماعة. الجماعة شرعت الاجتماع والتآلف والتواد والتوحد إلى آخره، ما شرعت للتفرق. ولهذا كان من حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله أنه ألغى هذه المقامات وجمع الناس على إمام واحد، إمام راتب واحد. هذه الصورة الأولى، إعادة الجماعة إذا كان على أمر راتب دائم. القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون المسجد، المسجد متخذ لإعادة الجماعة. المسجد هي لتكرر الجماعات، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، مثل مساجد الطرق، مساجد الطرق، مساجد الطرق هيئت على هكذا، مساجد الأسواق هيئت على هكذا، تأتي جماعة وتصلي، يأتي ناس مسافرون ويصلون ثم يذهبون، ثم تأتي جماعة أخرى ويصلون ويذهبون إلى آخره، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثالثة ما عدا هذين القسمين، وهي مساجد الأحياء كمسجدنا هذا، فإذا صلينا في هذا المسجد ثم جاءت جماعة يريدون أن يصلوا، فهل يكره أو لا يكره؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يكره، يصلون، نعم يصلون، إلا أنهم يستثنون ماذا؟ الحرم المكي والحرم المدني. وعلى هذا إذا دخلت الحرم المكي وقد صلى الإمام الراتب، دخلت ومعك أناس، لا تصلي جماعة، يكره أن تصلي جماعة، تصلي منفردة ولا تصلي جماعة. فما عدا القسمين السابقين ما يتعلق بمساجد الأحياء كمساجدنا هذه، هل تكره أو لا تكره؟ المشهور قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. ففي مسجدي مكة والمدينة تكره، أما في مثل مسجدنا هذا لا يكره. فلو أن جماعة كما ذكرنا جاءوا بعد أن صلينا المغرب وصلوا، فإن هذا ليس مكروها. ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وهذا تقدم سنن صححه ابن حبان رحمه الله. الرأي الثاني وذهب إليه أكثر أهل العلم أنه يكره، حتى في مساجد الأحياء تكره إعادة الجماعة، واستدلوا بحديث أبي بكر لكنه ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا فذهب إلى منزله وجمع أهله وصلى بهم، هذا رواه الطبراني لكن في إسناده شيء. وكذلك أيضا قالوا بأنه وارد عن المسعود، فإن ابن مسعود جاء والناس قد صلوا فرجع وصلى بالأسود وعلقمة، نعم صلى بالأسود وعلقمة. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله، وأنه لا يكره كما ذكرنا أن تعاد الجماعة في مثل هذه المساجد، مساجد الأحياء، إلا أن المؤلف رحمه الله استثنى كما قلنا، استثنى مسجدي مكة والمدينة. والعلة في ذلك قالوا مسجد مكة والمدينة لهما مزية، لهما مزية شرعية، لهما شرف، فكون الإنسان يتوانى في الحضور مع الإمام الراتب هذا ويصلي هذا يكره. يعني كون نقول بأنها لا تكره إعادة الجماعة في مسجد مكة والمدينة يحمل الناس على الكسل والتواني عن حضور جماعة الإمام الراتب. وفضل الجماعة 27 درجة، هذا معلق بأي شيء؟ معلق بجماعة الإمام الراتب. فكونه نقول لا تكره هذا يحمل الناس على الكسل والتواني. والصواب في هذه المسألة أن الحديث عام، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، فالصحيح أنه لا تكره حتى في مسجدي مكة والمدينة. قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا الكلام من المؤلف نص حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا جميل، يعني كون الإنسان إذا كتب أو ألف يتحرى الألفاظ الشرعية، تعرى الألفاظ الشرعية، الألفاظ التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أسلم له، هذا أسلم له كونه يتحرى، لأنه يبحث في الألفاظ الشرعية. فكونه يتحرى الألفاظ التي جاءت عن لسان الشارع هذا أسلم وأبلغ في حصول المقصود، ولأن ألفاظ الشارع تحمل من المعاني والمصالح والحكم والأسرار ما لا يحملها ألفاظ البشر. هذا الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رواه مسلم في صحيح. طيب، قال فإن كان في نافلة، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا أقيمت الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة، حتى ما يتعلق بركعتي الفجر، وهذا ما عليه جماهير العلماء خلاف الحنفية. الحنفية يستثنون سنة الفجر فيقولون إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا سنة الفجر، يصلي سنة الفجر حتى بعد إقامة الصلاة ما دام أنه سيدرك التشهد الأخير مع الإمام، ما دام أنه سيدرك التشهد الأخير مع الإمام فإن له أن يصلي ركعتي الفجر. ولهذا شاهد العمال الذين على مذهب أبي حنيفة يأتون والناس يصلون، يجد أنه يصلي ركعتي الفجر. لماذا؟ لأنهم يرون أن ركعتي الفجر تفعل حتى بعد إقامة صلاة الفجر ما دام أنه سيدرك التشهد الأخير مع الإمام. ودليلهم على ذلك ما في الاستثناء الوارد في البيهقي إلا ركعتي الفجر، وهذا الاستثناء ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصواب عموم الحديث. قال فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. إذا كان في نافلة، قلك المؤلف رحمه الله يتم هذه النافلة، إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة فإنه يتم هذه النافلة إلا أن يخشى فوات الجماعة، كأن لم يعلم بإقامة الصلاة، يعني أقيمت الصلاة وما علم شرع، ثم ذلك ما علم إلا في آخر الصلاة، ولو أنه تمادى في النافلة فات عليه جماعة، فيقول لك المؤلف رحمه الله يقطعها تقديما للفرض على المستحب. فيقول لك إذا أقيمت وهو في نافلة فإنه يتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة، فإذا كان يخشى فوات الجماعة فإنه يقطع الصلاة النافلة ويصلي مع الناس الفريضة، لأن الفرض مقدم، الفرض مقدم على ماذا؟ على النفل. وسيأتينا إن شاء الله قريبا بما تدرك الجماعة وبما لا تدرك الجماعة. والرأي الثاني في هذه المسألة قول الإمام مالك رحمه الله أنه إن صلى ركعة فإنه يصلي الركعة الثانية خفيفة، وإن أقيمت وهو لم يصلي ركعة فإنه يقطعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يقول إن صلى ركعة أضاف إليها ركعة يخففها، وإن لم يصلي ركعة فإنه يقطع الصلاة، يقطع الصلاة لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وحيث أبي هريرة الآخر في الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا القول هو الصواب. قال ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. فأفاد المؤلف رحمه الله أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام إمامه الأولى، قبل أن يتلفظ الإمام بالتسليمة الأولى كبرت للإحرام أدركت الجماعة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني أن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى، ودليل ذلك ما سلف من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة. يؤخذ من كلامه أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يتفقون على هذا، وأن الركعة تدرك بإدراك الركوع. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن أبا بكر جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فكبر دون الصف ثم بعد ذلك مشى. فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه كونه كبر قبل الصف، هذا يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على أنه يريد أن يدرك الركعة، يعني يريد أن يدرك الركعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. وفي رواية وفي لفظ: ولا تعد، رواه البخاري في صحيح. ففعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه يقول هذا يؤخذ منه أنه إنما فعل ذلك لكي يدرك ماذا؟ لكي يدرك الركعة. والرأي الثاني رأي الظاهرية، يقولون بأنه لا تدرك الركعة بإدراك الركوع. الركعة يقولون بأنها لا تدرك بإدراك الركوع، ودليلهم على ذلك حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهنا ما قرأ بفاتحة الكتاب، ركع الإمام وجاء والإمام راكع وركع معه، هنا ما قرأ فاتحة الكتاب. فنقول هنا نعم صحيح ما قرأ فاتحة الكتاب، لكن الفاتحة سقطت. لماذا سقطت؟ لفوات محلها. لما فات محلها نقول بأنها سقطت، يعني فالصواب بذلك أنه أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وقد جاء صريحا يعني في سنن أبي داود: يعني من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لكن هذا الحديث في إسناد شيء، لكن أصح منه ما تقدم من حديث أبي بكر رضي الله تعالى. قال: وأجزأته التحريم، يعني أجزأته التحريم عن تكبيرة الركوع. فإذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة واحدة، تكبيرة الإحرام، تكفي عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، تكفي تكبيرة واحدة. وإن كبر تكبيرتين فهذا أحسن، لكن لو اقتصر على تكبيرة واحدة فإن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. ولا بد أن يأتي بالتكبيرة وهو قائم. قال: وأجزأته التكبيرة ولا قراءة على مأموم. نعم، ويستحب يستحب للمأموم أو للمسبوق إذا جاء والإمام على حال أن يدخل معه على تلك الحال، فإن كان في سجود دخل معه في السجود إلى آخره. وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس، يأتي والإمام في السجود لا يدخل معه، هذا خطأ، لأنه فوت على نفسه سجدة. نعم، والسجدة عبادة لله عز وجل، جزء من الصلاة. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا، إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا. لكن إذا كان الإمام في آخر الصلاة، في آخر الصلاة ويظن أنه ستأتي جماعة، فإنه لا يدخل مع الإمام لكي يصلي مع هذه الجماعة، لأن صلاة الإمام قد فاتت. ما سبق أن ذكرنا أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. قال رحمه الله: ولا قراءة على مأموم، لا قراءة على مأموم، ويستحب في إسرار إمام. يعني هذه المسألة مسألة كثر فيها كلام العلماء رحمه الله تعالى، وألفت فيها مؤلفات مستقلة. البخاري رحمه الله له كتاب اسمه جزء القراءة خلف الإمام، والبيهقي أيضا له كتاب اسمه جزء القراءة خلف الإمام، كذلك أيضا البنوري له كتاب أيضا جزء القراءة خلف الإمام. هذه المسألة يعني مسألة كثر خلاف العلماء رحمه الله تعالى فيها. والخلاصة خلاصة الأقوال والأدلة فيها أن المؤلف رحمه الله يقول بأنه لا قراءة على مأموم. فالمشهور من المذهب ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ حتى في الصلاة السرية. حتى في الصلاة السرية يعني لو جئت في صلاة العصر وكبرت وسكت ولم تقرأ شيئا فعلى المذهب أن الإمام يتحمل عنك. جئت في صلاة الظهر لم تقرأ في الركعتين الأخرين من صلاة العشاء يرون أن الإمام يتحمل عنك. ولكن كما سيأتينا أنه يستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفي إسراره يعني في سكتاته فيما يجهر به وفي إسراره في الصلاة السرية يستحب له أن يقرأ. المهم تحرير المذهب أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة سواء كانت فيما يجهر به أو كان فيما يسر به. الرأي الثاني وهو رأي الشافعي أن الإمام لا يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة سواء كان ذلك في الصلاة السرية أو كان في الصلاة الجهرية الحنفية كلامهم أضعف يعني أضعف الأقوال. يقولون لا يجب على المأموم أن يقرأ وإن قرأ فمكروه كراهة التحريم. يعني لا يجب على المأموم أن يقرأ وإن قرأ فهذا مكروه كراهة يعني كراهة تحريم يعني حتى في السرية يرون أن هذا مكروه. وهذا ضعيف لا إشكال أنه ضعيف. الرأي الثالث والرابع اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو أنه يجب عليه أن يقرأ فيما يسر به الإمام من الركعات ولا يجب عليه أن يقرأ فيما يجهر به الإمام من الركعات. وهذا القول هو أوسط الأقوال يعني وسط بين الشافعية الذين يوجبون القراءة مطلقا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية فريضة أو نافلة وبين الحنفية الذين يقولون بأن قراءة المأموم محرمة أو المالكية والحنابلة الذين يقولون يتحملها حتى في الصلاة السرية. فهذا الكلام يعني كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وسط يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله وسط في هذه المسألة. والمتأمل لآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجد أن آثار الصحابة متعارضة. وهو الذي يعني أنت إذا تأملت الأدلة في هذه المسألة تجد أنها تكاد تكون متكافئة. ما يبقى عندي إلا حيث عبادة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما انصرف من صلاة الفجر قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نعم يا رسول الله. قال أما إني أقول ما لي أنازع القرآن لا تفعلوا إلا بأم القرآن. هذا صريح في صلاة الفجر قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال بأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا موقوف على عبادة ولا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الألباني رحمه الله يقول بأن هذا الحديث منسوخ يعني بحيث أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام. يعني شيخ الألباني يرى أنه منسوخ. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأنه لا يصح رفعه. بقية الأدلة نجد الشافعية تدلون بحيث عبادة الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو حيث أبي هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. يعني الخداج الشيء الناقص. والذين قالوا لا تجب القراءة يستدلون في حيث أبي هريرة في مسلم وإذا قرأ فأنصتوا ويستدلون بقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد رحمه الله أجمع الناس أنها في الصلاة وأيضا من كان له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وإن كان الحديث مرسل، لكن نقول بأن أولا أثار الصحابة متعارضة، وثانيا الأدلة التي تدل على وجوب القراءة كحديث عبادة وحديث أبي هريرة هذه تحمل على السرية، والأدلة التي تدل على عدم وجوب القراءة هذه تحمل على ماذا؟ على الجهمية. يعني ما يبقى عندنا إلا حديث عبادة رضي الله تعالى عنه الذي قلنا فيه سئل أبي داود، وقلنا بأن هذا لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في سنة بداود، لكن الترمذي ودار قطني وحبان، لكن كما قلنا يعني قال ويستحب في إسرار إمام، وقال لك بأن الإمام يتحمل عن المأموم، لكن في إسرار إمامه، متى في إسرار إمامه؟ في الظهر، في العصر يستحب لك أن تقرأ في صلاة الظهر، ويستحب لك أن تقرأ في صلاة العصر، يستحب لك أن تقرأ في الثالثة من المغرب، في الثالثة والرابعة من العشاء، يستحب لك أن تقرأ في هذه الركعات في إسرار إمامه. قال وسكوته في أي شيء؟ فيما يجهر فيه، يعني في الركعات التي يجهر فيها، فهو مثلا يجهر في الركعة الأولى والثانية من صلاة العشاء، إذا سكت اقرأ، يعني يستحب لك أن تقرأ، أما الوجوب فإنه لا يجب عليك. قال رحمه الله وإذا لم يسمعه لبعده، إذا كان بعيد الإمام وأنت لا تسمع قراءة الإمام، إذا لم تسمعه لبعد، كان بعيد ولم تسمع قراءة الإمام، فإنك تقرأ، يستحب لك أن تقرأ. قال لا لطرش، الطرش هو الصمم، يعني عدم السمع، فإذا كان أطرش لا يسمع قراءة الإمام، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يستحب له أن يقرأ، مع أنه ما يسمع قراءة الإمام، يقول لك لا يستحب له أن يقرأ، لأنه قد يشغل غيره، لأنه قد يشغل غيره عن الاستماع، وعلى هذا نقول إن أشغل غيره عن الاستماع لا يقرأ، وإن كان لا يشغل غيره فإنه يقرأ. قال ويستفتح ويتعول فيما يجهر فيه إمام، يستفتح ويتعول فيما يجهر فيه إمام، المأموم لا يخلو من حالتين، إما أن يدرك الصلاة من أولها فهذا الأمر ظاهر أنه يستفتح ويتعول إلى آخره، سواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية، لأن الإمام يشرع له أن يسكت، يعني بقدر الاستفتاح السكتة يعني ثبت فيها النص ما بين التكبير والقراءة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أرأيت سكوتك ما بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال قل اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. أما بقية السكتات التي يذكرها الشافعية والحنابلة إلى آخره فهذه جاء فيها حديث سمرة، حديث منقطع، يعني منقطع، لكن مثل ما قال ابن القيم رحمه الله سكتة لطيفة، هذه تقتضيها الطبيعة، يسكت سكتة لطيفة بعد القراءة وقبل الركوع، بعد قراءة الفاتحة قبل قراءة السورة إلى آخره، هذه سكتات لطيفة تقتضيها الطبيعة، لكن ثبت من السكتات حديث أبي هريرة في الصحيحين. طيب، فنقول إن كان المأموم أدرك الصلاة من أولها فإنه يستفتح ويستعيذ إلى آخره. الحالة الثانية أن يكون الإمام المأموم لم يدرك الصلاة من أولها، جاء والإمام في الصلاة، فإن كان في صلاة جهرية فإنه يكبر ويستمع، كان في صلاة جهرية يكبر ويستمع، وإن كان في صلاة سرية فإنه يستفتح ويستعيذ ويبسمل ويشرح في القراءة، فإن كان في صلاة سرية نقول بأنه يستفتح ويستعيذ إلى آخره، وإن كان في صلاة جهرية فنقول يستمع. قال ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت، إلى آخره. هذا الكلام داخل تحت ما يسمى بمسابقة الإمام، والمأموم له مع الإمام أربع حالات. المأموم له مع الإمام أربع حالات: المسابقة والموافقة والتخلف. المسابقة والموافقة والتخلف والمتابعة، أربع حالات. بدأ المؤلف رحمه الله في الحالة الأولى وهي المسابقة، المسابقة والموافقة والتخلف والمتابعة. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، نقول أولا نحرر المذهب، تحرير المذهب في مسابقة الإمام. نقول مسابقة الإمام لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون ذلك في تكبيرة الإحرام، بمعنى أنه كبر للإحرام قبل الإمام، هذا لا تنعقد صلاته، نعم هذا لا تنعقد صلاته فرضا، وإنما تنعقد نفلا. الحالة الثانية أن تكون المسابقة في السلام، بمعنى أنه سلم قبل إمامه، أن تكون المسابقة في السلام بمعنى أنه سلم قبل إمامه. فهذا إن كان لعذر فلا بأس، كما في قصة الأعرابي لما صلى خلف جابر وسلم قبل جابر، وإن كان لغير عذر فإن صلاته تبطل عليه. الحالة الثالثة أن تكون المسابقة فيما عدا هذين الركنين، فيما عدا تكبيرة الإحرام، فيما عدا السلام. فالمذهب أن هذا لا يخلو من أربعة أقسام. فعندنا القسم الحال الأولى المسابقة في تكبيرة الإحرام، الحال الثاني المسابقة في السلام، الحال الثالثة المسابقة في بقية الأركان، يعني سابقه في الركوع في السجود إلى آخره. فنقول هذا ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول السبق إلى الركن، عندنا سبق إلى الركن وسبق بالركن. سبق إلى الركن يعني تركع قبل الإمام ثم يركع الإمام بعدك، لكن سبق بالركن تركع وترفع قبل الإمام، تسجد وترفع قبل الإمام، هذا يسمى سبق بأي شيء في الركن. فعند الحال الأولى سبق إلى الركن، فإذا سبق إلى الركن ركع قبل الإمام، سجد قبل الإمام، رفع قبل الإمام إلى آخره، نقول بأن عمله هذا محرم ولا يجوز. بل ظاهر حيث أبي هريرة كما سيأتي أنه من كبائر الذنوب، ولهذا محرم ولا تبطل عليه الصلاة ولو فعل ذلك عمدا. الصلاة ما تبطل ولو فعل ذلك عمدا، لكن يجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع لكي يأتي بذلك مع الإمام. فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت، فإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا شيء عليه. أعيد هذا القسم السبق إلى الركن، يعني ركع قبل الإمام، سجد قبل الإمام، نقول صلاته صحيحة وهو آثم، آثم هذا الآن كله تحليل المذهب، صلاته صحيحة وهو آثم، لكن يجب عليه ما دام أنه ركع قبل الإمام يقول ارجع لكي تأتي بهذا الركن مع الإمام. فإن لم يفعل ما رجع وهو عالم متعمد يعني يعرف الحكم متعمد بطلت عليه الصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا استمر على ركوعه أو استمر على سجوده حتى أدركه الإمام وهو جاهل أو ناسي، ها فنقول بأن صلاته ماذا صحيحة، نقول صلاته صحيحة إذا كان جاهلا أو ناسيا صلاته جاهلة. لكن لو كان عالما متعمدا إيش نقول حكمه هذا ها تبطل صلاة. هذا القسم الأول. القسم الثاني السبق بركن الركوع، نعم السبق بركن الركوع يعني يركع ويرفع قبل الإمام، ليس سبقا للركن وإنما السبق بركن الركوع ركع ورفع قبل الإمام. فنقول إن كان عالما متعمدا بطلت عليه صلاته، ركع ورفع قبل الإمام، نقول إذا كان عالما متعمدا بطلت عليه صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت عليه الركعة التي حصلت فيها هذه المسابقة. الحالة الثانية السبت بأي شيء في ركن الركوع ركع ورفع قبل الإمام، ها فنقول هذا حكمه ماذا إن كان عالما متعمدا بطلت عليه صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا ماذا بطلت الركعة التي حصلت فيها المسابقة. وإنما شددوا في الركوع لأن الركوع تدرك به الركعة. طيب القسم الثالث السبق بركن غير الركوع، السبق بركن غير الركوع وش مثل؟ مثل السجود، سجد ورفع. حكم هذا القسم حكم القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ ها السبق إلى الركن. وش قلنا في السبق إلى الركن؟ قلنا ما تبطل الصلاة حتى ولو كان عالما متعمدا، لكن يجب عليه أن يرجع لكي يأتي به مع الإمام، فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا ناسيا لم تبطل. فنقول القسم الثالث ماذا؟ السبق بركن غير الركوع. حكم هذا القسم حكم القسم الأول. طيب القسم الرابع السبق بركنين ليس فيهما الركوع، السبق بركنين ليس فيهما الركوع، مثاله سجد ورفع ثم سجد، سجد ثم رفع ثم سجد. وش حكم هذا السبق بركنين غير ركن الركوع؟ حكم القسم الثاني. السبق بأي شيء؟ ها بركن الركوع. الأقسام أربعة لكنها هي تختصر إلى قسمين: سبق إلى الركن، سبق بركن الركوع، سبق بركن غير الركوع، سبق بركنين، سبق بركنين. هذا المذهب، يعني هذا المذهب. والصواب في هذه المسألة أن نقول بأن مسابقة الإمام في جميع الصور سواء كانت سبقا إلى الركن أو سبقا بركن الركوع أو بركن غير الركوع أو بركنين، نقول الصواب في هذه المسألة أن مسابقة الإمام في جميع الصور إذا فعل ذلك عمدا عالما بطل الصلاة، وإن كان جاهلا ناسيا فصلاته صحيحة. هذا يختصر لك الكلام، هذه الأقسام كلها نختصرها أي شيء، نقول المسابقة في جميع الصور إن كانت عمدا عالما متعمدا بطلت الصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاته ماذا نقول صلاته لا تبطل، لكن يجب عليه أن يرجع لكي يأتي به مع الإمام، فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت الصلاة، وإن أدركه الإمام في موضع سبقه ما يجب أن يرجع.